إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد، يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. صدق الله العظيم. من أحب الخير والدعوة له أيها الإخوة، وجب عليه أن يعرف مداخل القلوب، وألا يكون عنيفا في أسلوبه، مجرحا للشعور. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن حكمته صلى الله عليه وسلم أنه استعمل أساليب التبشير في إيقاظ الهمم في الدعوة والحث على الطاعة. هذا صحيح يا ابن لهيعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد. وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومن بلغ ومن تاب من المعاصي، كلهم يتلطف بهم ويدرجون في أنواع الطاعة قليلا قليلا. وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج، فمتى يسر على الداخل في الطاعة أو المريد للدخول فيها سهلت عليه، وكانت عاقبته غالبا التزايد منها، ومتى عصرت عليه أوشك ألا يدخل فيها، وإن دخل أوشك ألا يدوم أو لا يستحليها. زدنا يا شيخنا، زادك الله من فضله. وفيه وصية الإمام للولاه، وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحباب، إن في الكتاب والسنة تبشيرا بالتوبة واللطف من الله والرحمة الواسعة والبعد عن القنوط. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. لكن قل لنا يا إمام، هل ينسخ القرآن بالسنة؟ يقول تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. السنة لا تنسخ إلا سنة، والقرآن ينسخ بالقرآن فقط، ولا تكون السنة ناسخة للكتاب، وإن كان هذا الأمر يطول شرحه، وسنتناوله بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. والآن بإذنكم تفضل. هيا بنا يا ابن لهيعة. هيا بنا يا أبا الحارث. هيا هذا كل ما حدث يا عبد الله. أكل هذا لأنك تناصر عليا ابن أبي طالب وهم يعادونه؟ ما لك أنت وما لهذا الصراع بين بني أمية وبني العباس؟ أنت رجل منشغل بالعلم وبتجارتك وزراعتك، ولم تتدخل يوما في أمور الحكم. ما بيننا وبين الوالي أمر يعود إلى حياة أبي رحمه الله. وماذا نويت أن تفعل يا ليث؟ أولا أقول كما جاءني الهاتف في المنام، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. وأفوض أمري فيه إلى الله. ونعم بالله. وثانيا ثانيا نتناول الغداء ثم تأتي معي لنبحث عن دار هنا في الفسطاط لننتقل إليها أنا وأسرتي ونستقر بها. ماذا؟ أنت بالفعل لك دار بالفسطاط، فلما تبحث عن دار أخرى؟ داري هنا صغيرة ولا تكفي لأسرتي ومن يخدمنا وأمي وأبنائي، كما أنه يجب أن تكون بها حديقة واسعة حتى لا تشعر أمي أنها بعدت عن قريتنا قرقشنت. ألم يرسل أحدكم في طلب الليل؟ أرسلنا يا مولاي الأمير. ولماذا لم يحضر؟ لا أدري يا مولاي، ولكن إذا أمرت أحضره إليك بالقوة. ألم تطعد يا صاحب الشرطة؟ ألم تطعد مما حدث لي؟ أنا أريد أن أسترضيه وأنت تريد أن تغضبه مني. أنا أريد أن أسترضيك أنت يا سيد الأمير. يا صاحب الشرطة، لا تسترضني في ضلال، استرضي الله وتب إليه. تب إليه عما فعلته في حق الليل بن سعد. لك ما تريد يا سيدي. اكتب ما أمليه عليك. أمرك يا مولاي. قد أسندت وصيتي لعبد الرحمن بن خالد بن مسافر إلى الليث. ليث؟ وليس لعبد الرحمن أن يعلو على الليث، فإن له نصحا ورأيا. إن له نصحا ورأيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مولاي سيدتي ما بك يا روعة؟ اهدئي وتكلمي. لقد توفي الوالي. أحقا ما تقولين يا روعة؟ لا شماتة في الموت يا زوجة ابني. أنا لم أشمت يا أمه، ولكني فرحت لأننا سنبقى في ضيعتنا ولن نغادرها. أشك في ذلك يا بنيتي، يبدو أن الليث مصر تلك المرة على ترك الضيعة. ولما يا سيدتي وقد مات الوالي؟ نعم يا أمه، لما نغادر وقد مات الوالي ولن يضايقنا أحد بعد الآن. يا بنيتي، تلك الخطوة تأخرت كثيرا. لقد كان من المفروض أن يقيم الليث بجوار الجامع الكبير ليتفرغ لعلمه وطلاب العلم. أدعو الله أن يجد لنا بيتا مناسبا. يا عبد الله، لا أريد أن أبعد عن الجامع الكبير، إنني أريد بيتا بالقرب منه حتى لا أنقطع عن الجامع لحظة واحدة. لن نبعد عن الجامع، وها نحن قد وصلنا. وصلنا؟ أين؟ ها نحن في خطة الحمراوين. خطة الحمراوين؟ نعم، عندما فتح عمرو بن العاص مصر واعتزم إنشاء الفسطاط قسمها إلى خطط، خص أهلنا وأقاربنا بخطة تسمى الحمراء أو الحمراوات، وقسمت ثلاث خطط وقد نزل بها الأروام. وهنا في الحمراء القصوى والتي سكنها من قبل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه يوجد هذا البيت الكبير الذي على يمينك. ها، فما رأيك فيه؟ كلا أنا أريد تلك الأرض الواسعة التي هناك وما يحيط بها من زراعات. وماذا ستفعل بكل تلك المساحة؟ إنها كبيرة جدا، تجاوز الفدان، بل تقارب الثلاثة أفدنة. ثلاثة أفدنة؟ ماذا نفعل بها؟ أبني دارا على الأرض الفضاء، وأضم إليها الأرض المزروعة، وأحولها إلى زراعة الخضر والفاكهة، فلا يشعر أهل بيتي أنهم غادروا بلدتهم، وإلى جوار ذلك تدر علي الربح الوفير. لكنها ليست مملوكة لشخص واحد. سأجلس إلى جوار تلك الشجرة وأحضر لنا من يأتي بأصحاب تلك الأراضي، فنكتب مبايعة لكل منهم بأرضه وندفع لهم ما يطلب. اذهب أنت إلى بيتك وأعد نقودك وسأحضرهم لك. حسن، لا تتأخر. لن أتأخر، وسأحضر لك من يبني لك الدار في عدة أيام. تنوقلت قصة الليث بن سعد مع الوالي وما حدث له حتى وفاته، وامتلأت بها أروقة جامع عمر، وانتشرت في الأسواق، وقال بعض زملائه الطلاب وبعض شيوخه الذين غاضبوه من قبل: لقد دافع الله عن الليث، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.